المرسي المرسي لسه والحلوة عيونه مش حسن والنار من شوي ما تتوصى مرسي المرسي لسه والحلوة عيونه مش حسن مرسي المرسي لسه والحلوة عيونه مش حسن والنار من شوي ما تتوصى Merci, merci, merci.